بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة وعلى جميع الشهداء بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك. صلى الله عليك وعلى جميع الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليل عاشورا ليتك لم تكن فعظيم خطب حل فيك جليل. فإذا حللت فليت تبقى سرمدا وظلام ليل ليس منك يزول. إذ في صباح عن ظلامك ينجلي لشموس خير الأنبياء أفول. لا مثل يومهم بوقعة كربلاء إذ ما لهم في الكائنات مثيل. لله يا ليل الوجاع لما جرى فوداع آل الله فيك مهول. حيث الحسين يروح فيك مبدعا آل الرسول بعبرته ويقول هذا الوجاء يا أحبتي والملتقى بجلال خلد ظلهن ظليل. فبكى يا بنات المصطفى في عولة وأصابهن لهول ذاك زهور. سالما ونفوسنا لك تبتدى إيه لو كان يجدو في الحمى البديع. ناداهم صبرا فقد نفذ القضاء وبكاكم بعد غدا سيقول يا عسى عسى نفيها الليلة طويلة يتوضع الخلمة. قرب رحيله يا ابن الوالد عباد الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله تبارك وتعالى هي تلك الأيام التي ترتبط بأمر الله تعالى وتذكرك بالله. ولا شك أن هذا المبدأ وهو مبدأ التذكير بأيام الله من المبادئ العريقة في الشرائع والأديان. وحينما بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله بالإسلام أقر هذه السنة الشريفة وأقر هذا البند الديني المبارك الذي جرت عليه الشرائع السابقة، وهو عبارة عن مبدأ التذكير بأيام الله. لأن أيام الله عز وجل ليست أياما ترتبط بأشخاص كأشخاص، إنما هي أيام الرسالة التي ترتبط بالقيم الإلهية، ترتبط برسالة الأمة، بتعريف الأمة الديني والرباني. هذا التعريف وتلك الرسالة التي لا تشكل أمرا متحفيا فقط، إنما تشكل ورقة عمل للأجيال على مر العصور. فوجب التذكير بتلك الأيام من باب التذكير بورقة العمل التي يجب العمل بموجبها، تماما كالتذكير بأحكام الله. التذكير بأيام الله كالتذكير بأحكام الله. ألم يأمر القرآن الكريم بالذكرى وأن الذكرى تنفع المؤمنين؟ لماذا؟ لأن الأحكام الإلهية والمبادئ الربانية لا بد أن يستحضرها الإنسان المؤمن المكلف الملتزم دائما لئلا يغفل عنها. يقول زين العابدين عليه السلام: إن القرآن الكريم عهد ربكم إليكم فلينظرن أحدكم في عهد ربه. أنت حينما تبرم معاهدة مع طرف آخر تراجع تلك المعاهدة بنودها، إذا غفلت، إذا نسيت، إذا فاتك شيء راجعته لغرض الذكرى لكي تستحضر بنودها وموادها دائما حتى لا يفوتك شيء في مقام العمل. فإذا التذكير بالأحكام أمر قطعي ويقيني ومسلم لا ريب فيه، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير بالأيام لنفس هذه النقطة ولنفس هذا الملاك، وهو عبارة عن استحضار أوامر الله، استحضار مواقف الله، استحضار ما يريد الله عز وجل. أنت حينما تستحضر يوم هجرة النبي صلى الله عليه وآله، لماذا؟ للعبث؟ منه؟ هل تستحضر ذلك لمجرد الترف، أم تستحضره لأنه يوم ذو قيم، لأنه يوم ذو مبادئ؟ لماذا يفتخر المسلمون ويحيي المسلمون إلى اليوم ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بقطع النظر عن اليوم الذي يجب أن تحيا فيه هذه الذكرى، فإن هجرة الرسول ووصوله إلى المدينة بالذات تم في 12 من ربيع الأول ولم يتم في أول المحرم. وجرت عادة الكثيرين بل الأكثر أنهم يحيون ذكرى الهجرة في أول المحرم، والمفروض أن يكون الإحياء للمناسبة في تاريخها لا أن يحتفى بها قبل ذكراها ب70 يوما أو 72 يوما. بقطع النظر عن هذه النقطة من حيث المبدأ، المسلمون يحتفلون بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سألتهم لماذا تحيون هذه الذكرى وقد مضت وتمت وانتهت وانقضت، الجواب أنها يوم من أيام الله. الجواب أنها يوم ذو قيم، ذو مبادئ، ذو رسالة، علينا فاستذكر هذا اليوم، استذكر أيام الله تماما كما نستذكر أحكام الله تبارك وتعالى بلا فرق، فإن اليوم قيمته لا بما هو مر الجديدين مر الليل والنهار، قيمته بما تضمن من مواقف تسجل قيم السماء، تسجل أوامر الله تبارك وتعالى وإرادته في خلقه. فإذا كذلك يوم المبعث النبوي يفتخر فيه المسلمون ويحيي ذكراه المسلمون، يوم المولد النبوي أيضا يحيي ذكراه المسلمون، رغم أن المبعث تم وانتهى، رغم أن المولد تم وانتهى وانقضى، شيء تم، فلماذا نستذكره؟ لماذا نحيي ذكراه؟ إذن هنالك مناسبات عديدة لا فقط في تاريخنا الإسلامي المحمدي وإنما في تاريخ الأديان عموما، وهذا المبدأ الذي عبر عنه القرآن الكريم بمبدأ أيام الله. إذا سألك سائل لماذا تحتفي بيوم الحسين بن علي عليه السلام، لماذا تهتم بهذا اليوم، لماذا تحيي ذكرى أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام، وقد قتل الحسين عليه السلام في مطلع سنة 61 هجرية، لماذا هذا الإصرار على إحياء الذكرى؟ الجواب أن يوم الحسين لم يكن يوما عاديا، إنما هو يوم من أيام الله. فإذا كان الطرف لا يدري أن يوم الحسين من أيام الله فحينئذ نوضح له كيف أن يوم الحسين من أيام الله. أنا أسأل من يشكك، أقول له أين إشكالك؟ إشكالك في أن يوم الحسين من أيام الله، سنجيبك بعد قليل، أم إشكالك في أن أيام الله لا تحيا وإنما نقتصر على يوم حدوث الحادثة فيها، أما بعد الحادثة على مر السنين لا تحيا، أين الإشكال؟ إذا كان الإشكال أن يوم الله لا يحيا فهذا مضاد بصريح القرآن الكريم بقوله وذكرهم بأيام الله، وبقوله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله. هذا المبدأ أوسع من ذلك المبدأ، هذا المبدأ أصل لذلك المبدأ، لأن شعائر الله كل ما يشعرك بالله. لاحظ التأكيد على النظر إلى وجه العابد العالم المتقي، لماذا؟ يقول لأنه تذكرك الله رؤيته. المسجد حينما تمر فيه وحينما تعبد فيه يعتبر من شعائر الله لأنه يشعرك بالله، عرفات من شعائر الله تشعرك بالله، منى من شعائر الله تشعرك بالله، المزدلفة يعبر عنها المشعر الحرام، هي وعرفة يعبر عنهما المشعران لأنهما يشعران بالله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الذبيحة التي يذبحها الحاج من شعائر الله لأنها تشعرك بالله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا شعائر الله كل ما يشعرك بالله، شخصية تشعرك بالله كشخصية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب يشعرك بالله كالقرآن الكريم وسيد الكتب، وكذلك موقف يشعرك بالله كموقف بدر كواقعة بدر، مكان يشعرك بالله وبالله كالكعبة المعظمة، زمان يشعرك بالله كليلة القدر ألم نحيها سنويا، وكشهر رمضان المبارك، وكأيام المولد النبوي والمبعث النبوي والهجرة النبوية وما شاكل ذلك. كم مر على واقعة بدر؟ ألم يستمر المسلمون في إحياء ذكرها سنويا ويذكر الناس بها؟ لماذا لا يقولون لأنفسهم إنها وقعة مضت وانقضت وتمت، علام نعيد ذكرها سنويا؟ لماذا لا يقولون ذلك لأنفسهم؟ السبب لأنهم يشعرون من وجدانهم وضميرهم أن يوم بدر لم يكن ليوم بدر، ليوم الحادثة فقط، إنما هو لغيرها. أريد اليوم بدر أن يكون لما بعد بدر، أليس كذلك؟ كذلك أريد اليوم حسين صلوات الله وسلامه عليه أن يكون لا ليوم عاشوراء عام 61 فقط، وإنما لما بعد عاشوراء. ولهذا نجد أن هذه الكلمة، هذا الأثر، هذه العبارة الشريفة تعبر عن هذا المعنى بكل وضوح: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. لأننا لا نحيا الحسين عليه السلام فقط كشخص، وإن كانت شخصيته مقدسة، ولا نحيي يوم عاشوراء باعتبار أن الحدث حدث يرتبط بشخص بما هو شخص وإن كان شخصه مقدسا، ولكننا نقدس هذا اليوم لما جسد فيه من قيم الإسلام، من مبادئ الإسلام. ولهذا يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. القرآن ماذا يقول؟ وذكرهم بأيام الله. والحسن يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فإذا عند إشكالك أيها المستشكل، إذا كان الإشكال في أصل إحياء الذكرى التذكير بالأيام، قلت لك أن التذكير بالأيام مبدأ قرآني، وأنه فرع على أصل تعظيم شعائر الله، هذا انتهى. أما إذا كان إشكالك في أنه من قال أن يوم الحسين من أيام الله، إذا كان هذا الإشكال والسؤال الآن، نشرع بالجواب عليه بعد الصلاة على محمد وعلى محمد. ما المقصود بأيام الله؟ يعني الأيام التي مارس الله تبارك وتعالى فيها شيئا يخص ذاته المقدسة، هذا المقصود بالضرورة؟ أم المقصود بأيام الله كل يوم حدث فيه حدث ينتمي إلى الله، أليس كذلك؟ هل يخالجك ريب وشك في هذا المعنى؟ العرب تقول أن الإضافة تصح لأدنى مناسبة. أنت حينما تقول هذه دار زيد، تارة دار زيد بمناسبة أنه يملكها، تارة بمناسبة أنه مستأجرها، تارة بمناسبة أنه بناها، تارة بمناسبة أخرى يقال لها دار زيد. الإضافة تصح لأدنى مناسبة. معنى يوم الله، معنى اليوم الذي حدث فيه ما يرتبط بالله بأي شكل من الأشكال، اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض هو يوم الله، اليوم الذي بعث الله فيه رسوله الكريم هو يوم الله، اليوم الذي هاجر فيه الرسول يوم الله، يوم مولد النبي يوم الله. لماذا؟ لأن حدثا حدث في ذلك اليوم يرتبط بالله. فإذا اتفقنا أن يوم الله هو كل يوم حدث فيه ما يرتبط بالله تبارك وتعالى، طيب فلنأتي إلى الحسين صلوات الله عليه. حدث الحسين قطعا يرتبط بالله، وهذا يتضح من خلال نقطتين: النقطة الأولى موقع الحسين، والثانية موقف الحسين. التفت جيدا، موقع الحسين وموقف الحسين. ما هو موقع الحسين في الإسلام؟ إذا عرفنا موقعه ينكشف لنا أن يومه يوم الله. موقع الحسين ماذا؟ مجرد شخص عادي؟ أبدا. هذا هو البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسين مني، لاحظ موقع الحسين، وأنا من حسين. وقلنا سابقا بأن من هنا على التحقيق كما حققت سابقا من بيانية لا للجزئية، يعني لا يريد النبي أن يقول أن حسينا جزء مني، هذا ما يناسب الشق الثاني وأنا من حسين، إنما الأنسب كما حققنا سابقا مني من بيانية، يعني حسين مني، يعني حسين نفسي لا مجرد جزء. أمام الحسين، هذا يصير بعد واضحا جدا، أمام الحسين يعني نفسي نفس الحسين، نفس الحسين نفسي، وكل ما ورد على هذا الغرار، علي مني أنا من علي، فاطمة مني أنا من فاطمة. فإذا أول ما يواجهنا في موقع الحسين أن الرسول قال فيه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، هذا نص ما رواه البخاري وغير البخاري. ثانيا الحسين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أخيه الحسن عليه السلام، باتفاق المحدثين من الفريقين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه المحطة الثانية في موقع الحسين. المحطة الثالثة وقبل كل ذلك شهادات القرآن الكريم، هنيئا لمن يحظى بهذه الشهادة العظمى. الناس تتطلب وتتتبع شهادات دنيوية من مراكز من أعلى المستويات، أما آل محمد صلوات الله عليه وسلم ممن صدرت شهاداتهم من الله، وكفى بذلك فخرا. يقول الله جل وعلا باتفاق المفسرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والحسين قطعا واحد من العترة الطاهرة التي أذهب الله عنه الرجس وطهرها تطهيرا، واحد من الذين قال الله تعالى فيهم في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حينما باهل رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران في تلك القضية المصيرية التي يتوقف عليها مصير الإسلام، وقد نصر الله نبيه فيها، لأن النصارى كما تعلمون انهزموا وتنازلوا وخافوا أن يخوضوا المباهلة. المباهلة اسمها مباهلة، أما نفس المباهلة لم تحدث، مقدماتها حدثت، أما نفس المباهلة نعم لم تحدث، لأن لما اجتمع الفريقان التفت علماء النصارى إلى تلك الوجوه المقدسة، نبينا وأهل البيت عليهم السلام، فقال كبيرهم: ضحك لا تباهلوا هذا الرجل ومن معه، فإني أرى وجوها لو سألت الله أن يزيل هذا الجبل لتزيل. إني أخشى عليكم إن باهلتم أن يضطرم عليكم الوادي نارا. فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا يشتد العجب أن هؤلاء النصارى بمجرد أن رأوا تلك الوجوه المباركة تنازل وخافوا، ولكن قوما من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله يأتون إلى ذلك الوجه المبارك فيخضبونه بالدم بخيولهم، بحوافر خيولهم ليضعوه تحت حوافر خيولهم، ثم يأتي في الأجيال المتلاحقة من يرضى عنهم ويتولى عنهم، ويمر عليه يوم الحسين وكأن لم يفعل شيء. أليس الحسين من قال فيه الرسول حسين مني وأنا من حسين؟ لماذا هذا التنكر لقضية الحسين عليه السلام؟ ألم يمتلك الحسين هذه الموقعية العليا في الإسلام؟ لماذا تحيا ذكريات وذكريات ولكن تنسى ذكر الحسين عليه السلام؟ أو يكون موقع الحسين عليه السلام أهون عند الله عز وجل وأقل شأنا من قضية موقعة وقعت في تاريخ المسلمين يحتفل المسلمون بذكرها؟ أو يكون الحسين أقل شأنا وهو الذي قال فيه الرسول حسين مني وأنا من حسين؟ لماذا هذا التنكر هذا الذي لا ينقضي منه العجب العجاب في واقع الأمر؟ أعود بعد حسين من؟ حسين الذي قال الله تعالى فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ذلك فيه وفي أهل بيته، آية المباهلة كما تعلمون ما دخل في تفصيلها لأنها واضحة لديكم. جاء رسول الله من الأبناء بالحسن والحسين، وجاء من النساء بفاطمة، وجاء من الأنفس بعلي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظوا روعة القرآن وروعة تطبيق الرسول. القرآن قال وأنفسنا وأنفسكم، قد يتبادر لذهن البعض أن المقصود وأنفسنا وأنفسكم يعني هو نفس الذي يحضر. لا، الرسول جاء بمن؟ ما اكتفى بالمجيء لنفسه، والحال أنفسكم ينطبق على نفس محمد صلى الله عليه وآله. إنما جاء بعلي عليه السلام ليقول للمسلمين أن هذا نفسي، للتفتين إلى دقة الموقف وإلى روعة تطبيق الرسول. وجاء بفاطمة ليقول أن صفوة النساء فاطمة، وجاء بالحسنين ليقول أن صفوة أبناء حسن وحسين. طيب، هذا الدهن أضف إلى هذه الروايات الحديث الذي رواه الشبراوي في كتابه الإتحاف في حب الأشراف أو بحب الأشراف للشبراوي الشافعي، ورواه الصفير في نزهة المجالس، ونقل عن آخرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين إمامان، في بعض الألفاظ قام أو قعد. أما الشق الثاني من البحث، هذا الشق الأول سميناه الكلام في موقع الحسين. طيب لنأتي إلى موقف الحسين، ما الذي صنعه الحسين؟ سفهمنا شيئا من موقع الحسين. طبعا موقع الحسين أعظم من أن تستغرقه محاضرات ومحاضرات، ولكن يعني الباب اليسير إذا تعذر الكثير الباب اليسير، وإلا في واقع الحديث عن هذه الذوات المقدسة أعظم من أن يستغرقها مثل هذا المجلس. يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، ما عرف الله إلا أنا وأنت، ما عرفني إلا الله وأنت، لكن بمقدار الميسور. هذا خلي على جانب موقف الحسين، ما الذي صنعه الحسين يوم عاشوراء؟ هل صار الحسين لحساب شخصي بمكسب ذاتي بمصلحة دنيوية؟ هل خرج ليحقق مغانم دنيوية؟ أي مغانم دنيوية تحصل وهو القائل كأني بأوصالي هذه تقطعها عواصل الفناء الذئاب بين النرويج وكربلاء؟ ولكنه عليه السلام اندفع بدافع الغيرة على رسالة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في كلمته الشهيرة ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جده ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب سؤال، وقال عليه الصلاة والسلام في كلمته الشهيرة ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب سؤال، لعل هذا الشخص يسأل ويستشكل ويقول الحسين قال خرجت للإصلاح، لكن فهمونا أي إصلاح؟ إذا تحب تفهم أي إصلاح فحينئذ بوسعك أن تقرأ مصادر التأليف التي تحدثت عن إجرام الأمويين وسياسة الأمويين التعسفية وعما ارتكبوه من الموبقات وعما خالفوا به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمويون الذين هم أول من ابتدع بدعة سب الصحابة هو معاوية، وجرى على ذلك سائر الأمويين. أول من ابتدع بدعة سب الصحابة، أنا أسأل هذا السائل أقول له لو أن حاكما من الحكام أنت تعيش كمواطن على إقليم دولته ويشرع قانونا في سب الصحابة، أتبيح لنفسك الخروج عليه أم لا؟ بماذا يجيب هذا السائل؟ يبيح أو قطعا يبيح لنفسه الخروج عليه؟ هو بحسب ما يرى يبيح لنفسه الخروج عليه، لأنه سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي شرع قانونا بسب الصحابة؟ معاوية ابن أبي سفيان. وبدأ بشتم من؟ بشتم نفس رسول الله كما سمعت، بشتم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك أنت تترضى عنه. إذا وصلت إلى معاوية تقول رضي الله عنه. لماذا تقول عنه رضي الله عنه، بينما إذا غيره شتم الصحابة تقول له يا مشرك يا كافر؟ أنت أول من جرى الناس على سب الصحابة، وإلا فإن مذهب أهل البيت عليهم السلام يحارب سب الصحابة بكل حزم وبكل قوة، وقد نهانا أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم عن سب الصحابة. إمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء الدعاء الخامس لعله من أدعية الصحيفة السجادية خصص الدعاء للصلاة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عندنا أحد يسب الصحابة كصحابة على الإطلاق، لا تجد مؤمنا بالله واليوم الآخر يسب الصحابة كصحابة. أما إدانة الإنسان المنحرف فذلك مطلب قرآني، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه، هذا في الرسول، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. القرآن يقول عمن فسق في زمن الرسول صلى الله عليه وآله من المسلمين المصاحبين له قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بكتاب بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سب صحابة لا يوجد. أما إدانة الإنسان الذي يسميه القرآن فاسقا أو يسميه رسول الله فاسقا أو يثبت بالأدلة القطعية التاريخية أنه ارتكب فسقا حينما تنعته بأنه فاسق وتقول أن قوله هذا فسق وأن فعله هذا فسق وأنه انحراف عن الجادة، هذا هل هو تطبيق لمقاييس الإسلام أم خروج عن مقاييس الإسلام؟ أجبني على هذا السؤال. تقييم الأشخاص على ضوء الكتاب والسنة خروج عن الجادة أو مشي على الجادة؟ مشون على الجادة. لا يوجد من يسب الصحابة. من جملة الشائعات التي يروجها بعض الأشخاص ضد عاشوراء وضد ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء أن قوما يجتمعون في مجالسهم ليشتم الصحابة. هذه مجالسنا، هل شتم فيها الصحابة؟ هل سب فيها الصحابة؟ حديثي الآن عما دور يدور عن حرمة أصحاب الرسول والصلاة على أصحاب الرسول، ولكن في نفس الوقت نقول بأننا يجب أن نسير على ضوء موازين الإسلام في تقييم الأشخاص. أنت تلتزم بذلك. أنت ألا تقول بأن سب الصحابة كفر؟ ألا تقول كذلك؟ هم يقولون بذلك أم لا؟ يقولون بأن سب الصحابي كفر. طيب معاوية سب الصحابة، على ضوء هذا المبدأ المفروض أن نتخرج عن رقة الإسلام. لماذا يحل لمعاوية ما لا يحل لغيره؟ الحرام حرام للكل والحلال حلال للكل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشا فاطمة الزهراء، أنا بعد التحقيق تبين لي أن المقصود بفاطمة فاطمة أخرى من الهاشميات أو من الفضليات، وإن كان بعضهم يحتمل أن المقصود بها فاطمة. لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها على الاحتمال. بعض يقول المقصود فاطمة الزهراء، طبيعي حاشاها، لو من باب الفرض، من قبيل فرض القرآن الكريم حينما يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي. الرسول يعصي؟ إيه، من باب الفرض، فرض المحال ليس بمحال. كذلك لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها. طيب لماذا الغير تكفره بينما معاوية إذا سب الصحابة لا تكفره؟ على كل حال للبحث في الصحابة مجال آخر. فإذا من هم الأمويين وما هي سياستهم؟ أولا سياسة كسروية قيصرية خرجت عن جادة الخلافة الإسلامية التي على رأي الإمامية إنما تنال الخلافة الإسلامية والإمامة تنال بالنص والتعيين، وعلى رأي الجمهور تنال بالشورى ومعاوية ابن أبي سفيان. يزيد ابن معاوي بأي طريق جاء؟ هل جاء بطريق النص من الرسول؟ لا. بطريق الشورى؟ لا. جاء بطريق القهر والغلبة والترغيب والترهيب. لم يؤت له من أهل الكوفة في بدء أخذ البيعة ليزيد إلا بثلاثين نفرا، بعثهم المغيرة بن شعبة لمعاوية، قال قل لمعاوية فقط هؤلاء الذين باوعوا من 100,000 من أهل الكوفة باوعوا ليزيد 30 نفرا. معاوية فهم أن هؤلاء ما مبايعين مجانا، مبايعين بمقابل. كفت إلى ابن المغيرة بن شعبة قال بكم اشترى أبوك دون هؤلاء؟ قال ب30,000. قال والله الذين هم عليهم رخيص. هذا تاريخ المسلمين. الانحراف عن جادة الخلافة الإسلامية، صد الصحابة، وأعني بالذات وبالأخص شتم أهل البيت صلوات الله عليهم الذي شرعه الأمويون كقانون، أليس هذا جريمة؟ أين قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مضافا إلى بقية الجرائم التي يرتكبها يزيد ابن معاوية من شرب الخمر، من قتل النفس المحترمة، ارتكاب الفسوق والفجور. وفي الفسوق والفجور أحاديث طويلة. لاحظوا أن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة حينما خرج على يزيد في وقعة المدينة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خشينا إن لم نخرج أن ترمينا السماء بالحجارة، يعني خفنا أن الله يعاقبنا إذا ما نخرج على يزيد فلهذا خرجنا. فإذا يزيد ابن معاوية في كل تاريخه، في كل مفاسده، في كل انحرافاته حاكم جائر ظالم، وبالتالي فلا بد من الخروج عليه. فإن سألته ما هو دليلكم على الخروج على السلطان الجائر، قلنا ما روته مصادر المسلمين، ومنهم ما يعبرون عنه بالإمام الطبري، أبو جعفر الطبري في التاريخ، ابن الأثير في الكامل، غير هؤلاء، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستخفا بحرم الله، ناكثا أو مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله. هذا بذاته قانون شرعه رسول الله طبعا عن الله جل وعلا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قانون يقول بوجوب الخروج على الحاكم الجائر، على السلطان الجائر. وقد جار يزيد وظلم يزيد وتجبر وطغى وحاول العبث بالإسلام والمسلمين ومقتضى الموازين الشرعية أن يثور الحسين سلام الله عليه. فإذا كانت حركة الحسين مستندة إلى رسالة جده صلى الله عليه وآله أم لا؟ على ضوء هذه المقاييس التي لا تقبل الجدل والغلط قطعا، الرسول انطلق من منطلقات إسلامية وعمل بتوصيات وتعاليم وقوانين جده صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة الظلم والجور. طيب على ذلك إذا حركة الحسين إصلاحية أم لا؟ بلى والله إصلاحية. فإذا صدق عليه السلام حينما قال خرجت لطلب الإصلاح، هذه لا مجرد دعوة حتى يقول قائل هذا مجرد ادعاء. الحسين أولا إذا ادعاه هو ممن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، دعواه كافية. وإذا تريد دليل على الدعوة فهذه مصادر التاريخ، انظر مفاسد الأمويين وطغيانهم وجرائمهم، وانظر قول النبي في وجوب الخروج على الحاكم الجائر، تعرف أن ما قام به الحسين عليه السلام ك كان مستندا للإسلام الأصيل الذي أنزله الله على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله. ولعله لهذا قال صلى الله عليه وآله: حسينا مني وأنا من حسين. موقف الحسين موقفي، كما إن موقع الحسين نفس الحسين، أنا والحسين نفس واحدة، كذلك موقف الحسين موقفي. فإذا الحمد لله أجبنا على السؤالين. إذا كان إشكالك في مشروعية موقف الحسين، ذكرنا لك أن موقف الحسين منسجم تماما مع موازين الإسلام. ولهذا وروي ابن الأثير وغيره في ترجمة الصحابي الجليل أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي أنه قال: رأيت رسول الله وضع حسينا في حجره وقال: كأني بولدي هذا، وقد قتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، فإذا شهدته يا أنس فانصره. هذا يدل على مشروعية حركة الحسين أم لا؟ هل يدعو النبي إلى نصرة ثائر إذا كانت ثورته مخالفة للإسلام؟ إذا كانت ثورته شق لعصا المسلمين؟ إذا كانت ثورته فتنة كما يدعي بعض المستشكلين وأصحاب الشبهات؟ لو لم تكن نهضته صلوات الله عليه مشروعة ومنسجمة مع موازين الإسلام لما قال الرسول: إذا شهدته يا أنس فانصره. لما روى الحاكم وغير الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرائيل بتربة كربلاء فاضت عيناه بالدمع ودفعت التربة لأم سلمة جعلتها في قارورة قال: انظريها إذا صارت دما فاعلمي أن حسينا قتل. أيتحول التراب دما لمقتل إنسان مخالف للإسلام؟ والعياذ بالله وحاشا سيد الشهداء. نفس انقلاب التراب دم هو دليل مادي على مشروعية نهضة الحسين ومظلومية سيد الشهداء، أرواحنا له الفداء. أين العاقل اللبيب؟ أين المسلم المنصف؟ وعشرات الرواه ذكرت ذلك. انظر المجلد الثالث من كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الست للفيروز آبادي، تجد عشرات المصادر والروايات في هذا المعنى. إذن موقع الحسين كما ذكرت، موقعه في الإسلام موقع مقدس، موقع قدسية وحجية، وهو ثاني الثقلين في الأمة: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، رواه وصححه الألباني رغم منهجه الخاص المتشدد في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال: حديث صحيح. هذا حديث الثقلين، وفي موقفه موقفه مرتبط بموازين الإسلام. فإذا كان إشكالك في ذلك ارتفع الإشكال إن شاء الله. بعد الإشكال أين؟ إذا ثبت أن يوم الحسين يوم، إذا ثبت أو لا إلى الآن بعد التحقيق هذا كله، ثبت أن يوم الحسين يوم من أيام الله، فاشبق بقى تطبيق الآية: وذكرهم بأيام الله. وها نحن اجتمعنا لنتذاكر أيام الله، لنستذكر أيام الله، لنستذكر يوم حسينا وآل حسين. وإن من أولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسلوا للكرام التأسيا، يا ليل عاشوراء ليتك لم تكن فعظيم خطب حل فيك جليل، فإذا حللت فليت تبقى سرمدا وظلام ليل ليس منك يزول. لماذا؟ إذ في صباح عن ظلامك ينجلي بشموس خير الأنبياء وفول، لا مثل يومهم بوقعة كربلاء إذ ما لهم في الكائنات مثيل. لله يا ليل الوداع لما جرى فوداع آل الله فيك مهول، حيث الحسين يروح فيك مودعا آل الرسول بعبرتي ويقول: هذا الوداع أحبتي والملتقى بجنان خلد ظلهن ظليل. فدعت بنات المصطفى في عولة وعراء وأصابهن لهول ذاك جهون. دم سالما أبا عبد الله ونفوسنا لك تفتدى، لو كان يجدي في الحمام بديل ناداهم صبرا فقد نفذ القضاء وبكاكم بعدي غدا سيقول في أنا بتناد بقلب مرتاح يا ذو عيون والشعاع والله يا خويا مر الوداع والله الوداع صعب لا سيما وداع حسين وعن حسين يا والله يا خويا لما كانت ليلة عاشر من المحرم في أرض كربلاء يقول زين العابدين عليه السلام رأيت أبي الحسين عليه السلام جالسا في خبائه ويصلح سيفه ويقول يا دهر أفضل لك من خليلي يا دهر أفضل لك من خليلي كم لك من إشراق ونصيلي من صاحب وطالب قتيلي والدهر لا يقمع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي. يقول زين العابدين عليه السلام فعلمت أن البلاء قد نزل. سمعت أبي ينعى نفسه علمت أن البلاء قد نزل فخلقت لي العبرة ولزمت السكوت ولكن سمعته عمتي زينب عليها السلام فأقبلت إلى أبي عبد الله قالت أبا عبد الله ما هذا الذي سمعته منك آنفا؟ قال أخي يا زينب إن أهل السماء لا يبقون وإن أهل الأرض يموتون ولي ولكل مسلم بجد رسول الله أسوة حسنة. قالت أبا عبد الله يا ذلك أشاد على قلبي وأعظم لكربي. أتنهى نفسك أبا عبد الله إذا من للرائعات من للحائرات خويا وصيت من يحسين بينا خويا لا تهجم الغار عليني يا حريم الغرب شمال بدينا أخبرها أبو الشهداء بما يجري يوم عاشوراء وأنه لا يبقى إلا العليل والعيال وأنهم يقتلون حتى الطفل الرضيع. طبيعي ما خبر أم الربا زينب موضع الأسرار لأن زينب حمولة بأبي وأمي جلدة صدورة أخبرها بما سيجري يوم عاشوراء ثم إنه روحي له الفداء طلب الطفل الرضيع ليودعه ليشمه ليضمه فجاءته به عمته زينب إلى الحسين عليه السلام تناول الطفل الرضيع فرأى شفتيه ذابلتين لسانه يابسا وجهه شاحبا يا لله لله لوعتكم يا آل بيت رسول الله. لماذا؟ لأن العطش أحرق كبد الرضيع. نظر إليه الحسين الرواية تقول نظر إليه نظر آيس منه وقال بني بعدا لقوم يكون جدك المصطفى صلى الله عليه وآله خصمة يوم القيامة. وهكذا جاء به يوم عاشوراء ليقيم الحج على القوم يطلب له شربة من الماء ودع الأقوام يا لله للخطب الفظيع نبعوني أأنا المذنب أم هذا جاوب جاوب ليت عاشر بعدين من تدخر العنين والحنين. ودع الأقوام يا لله للخطب الفظيع نبعوني أأنا المذنب أم هذا رضوا على حضوه فعليه شبه هذا الشبيب لا يكن شافعكم خصما لكم في المشاكل. اختلفوا قسم يقولون اسقوه قسم يقولون لا تسقوه اذبحوه لا تبقوا له هذا البيت باقي. وهكذا لما راى ابن سعد خلافهم قال لحرمل اقطع نزاع القوم يقول وضعت سهمي في كبد القوس بقيت افكر هل ارمي السهام لان عنق الرضيع عليها برقع فهبت ريح كشفت البرقع عن عنقه فبعن لي عنقه وكانه ابريق ماذا صنع عدو الله يقول فرميت بسهمي ذبحت من الوريد الى الوريد فاخذ الرفرف كانه الطير المذبوح واعتنق برقبة والده الحسين. سعد الله قلبك ابا عبد الله احرق الله الذين احرقوا قلبك بولدك ابا عبد الله يا بني يا بني يا بني كسر قلبي بشرفي يا كسر خاطري مذبوح يا حشيفته إلك إلك المثبت وين والف يا كسر خاطري مذبوح شفته يا مخرب بضم ولا يا عرفت شنو الوليد يا ابن العمل يا ابن ما يحاضر ما شربت. الله اكبر. جاء به الحسين الى خيمة العلويات لمن قدمه لعمته الصغيرة زينب عليها السلام رغم صبر زينب عليه السلام ومسبوقة ليلة عاشوراء بالحدث ولكن مع ذلك تدري الصدمة حارة حينما تقع المصيبة لها هول خاص شافت إذا الرضيع السهم نابت في نحره. الله أكبر. دمه مسفوح على صدره صاحت أيوا ابن أخياه أيوا حبيب قلباه يخوي الطفل عن عين غطيه تحفظ احيانا اقرا الاشياء تحفظها حتى تجاوب واعمر بمجلسها ونثاب جميعا ان شاء الله. ويا لطفل عن عين غطيه ما لي قلب يا حسين صوت اشوف الذبح وما ادرج خويا هذا الخبث مما طحت. بعد ليله عاشر بكره صباحا ما عندي مجلسه معه المقتل ان شاء الله نقراه في حسينيه الشاميه. فحق هذا المأتم حق هذا المجلس علينا ان نمر بمصيبه ابي عبد الله عليه السلام هذه الليله. اخواني هذه الليله ليله عاشر اجتمع للعلويات كلهم على الحسين عليه السلام بين من تقبل راسه وتلك تقبل نحره تلك تشم صدره تلك تقع على قدمه ما تدري تسويها. وداع وداع وداع يا ابا عبد الله. هذه مره هذا الحسين يعبر عنها يقول له لاحد العلماء في الرؤيا يقول له انت تصعد المنبر بس ما تذكر بسيتي. قال سيدي انا اقرا بسيتي كل سنه. قال اعني ودائي لعيالي هذه بسيتي. الله الله الله. شايف انت لما تودع عزيز فكيف إذا الإنسان يروح للموت وكيف يدع لحسين ومع بنات رسول الله. قال له اذكر مصيبتي. قال له ما هو مصيبتك هذا عبد. قال له مصيبتي بوداع عيالي هل مصيبتي. زين عبد الله أبا عبد الله إذا كانت هذه مصيبتك إذا كنت حال العيال لما اجتمعنا عند مصرعك يوم عاشوراء رحم الله من مادى وحسينا الله ما مأصيره ليلة عاشر يا مولي. أيها سيدا أيها مظلومات واحدة تحنو تفجيه واخرى تقدم بعد واخرى على خوف تلوم بجنبه واخرى لما قلنا لها ليس تعطيه. فرج الله يا الله بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والشهداء بين يديه. اللهم شاف مرضانا واكف حوائجنا. اللهم اجعل عواقب امورنا الى خير. الهي لا تدع لصاحب حاجه هذه الليله العظيمه الا قضيت حاجته. اللهم اكشف كروبنا، فرج همومنا، فرح قلوبنا. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان وأموات المؤسسين له ثواب الفاتحة مع الصلوات.